بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما سنتعلمه في هذا الدرس، أولا من نفحات الإيمان، وثانيا النهي عن الغضب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بأمر المسلمين ويرشدهم إلى التحلي بمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، ويجعل ذلك ثمرة لصدق الإيمان بالله عز وجل وباليوم الآخر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من الأحاديث المهمة، فالأحاديث التي تقدمت هذا الحديث متعلقة بالإسلام وأصوله، وهذا الحديث يتعلق بمكارم الأخلاق، فهو من صلب الشريعة الإسلامية، بل الأخلاق سر الشرائع كلها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسالة كلها والبعثة بأكملها من أجل مكارم الأخلاق، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقيل: جميع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: للذي اختصر له الوصية لا تغضب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. سبب ورود الحديث، يقول أبو هريرة: إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر. ثم أتاه الثاني يشكو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر. ثم أتاه يشكو الثالث، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر. ثم أتاه الرابع يشكوه، فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فأخرج متاعك فضعه على ظهر الطريق، فجعل لا يمر به أحد إلا قال له: شكوت جاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب فأخرج متاعك فضعه على ظهر الطريق، فجعل لا يمر به أحد إلا قال: اللهم لعنه، اللهم اخزه. قال: فأتاه فقال: يا فلان، ارجع إلى منزلك، فوالله لا أوديك أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة يطبق على هذا الرجل ردة الفعل الاجتماعية، عقوبة المجتمع التي توجهت إلى هذا الرجل الذي ظلم جاره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا المظلوم أن يخرج متاعه، وعند ذلك توجه الناس إلى الظالم فأمطروه بالشتائم، وعند ذلك شعر هذا الرجل بخطئه فجاء إلى الذي ظلمه وقال له عد إلى ما أنت عليه، فوالله لا أوذيك أبدا. فهذا العمل دفعه إلى أن يتوب ويرجع عن ظلمه. يرشدنا هذا الحديث وهذه الكلمات الطيبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، إلى أهمية الإيمان في امتثال الأوامر الشرعية. فقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، شرط، وجوابه فليقل خيرا أو ليصمت، وجوابه فليكرم جاره، وجوابه فليكرم ضيفه. ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الإيمان وبين هذه الأفعال، قول الخير أو الصمت، راجع إلى الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. إكرام الجار متعلق بالإيمان بالله وبالإيمان باليوم الآخر، إكرام الضيف متعلق بالإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرابطة العظيمة بين الإيمان وبين الأفعال، فالأفعال نابعة وناتجة، الأفعال الطيبة من قول الخير وإسداء الخير للجار والضيف نابعة من الإيمان ومن رتبته العالية، نابعة من الخوف بين يدي الله يوم القيامة، والسؤال عن الكلام، والسؤال عن التقصير في حق الجوار والتقصير في حق الضيف. فلذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل الناس في الإسلام جعل لهم هذه الأشياء التي بها يترقى الإنسان المؤمن ويعيش حياة هادئة، حياة ساكنة، حياة فيها البعد عن الخطأ، فيها توجيه اللسان إلى ما يرضي الله عز وجل، فيها سعادة البيئة، لأن البيئة إذا قامت على حسن الجوار وإكرام الضيف فهي بيئة جميلة فاضلة. لو تأملنا نصوص الشريعة لوجدنا أن الإيمان بالله واليوم الآخر قاعدة في الانطلاق للعمل الإسلامي من فعل أو ترك. فما صلى إنسان ولا صام ولا تصدق ولا حج ولا عف عن زنا ولا كف عن سرقة ولا صان دما إلا انطلاقا من إيمانه باليوم الآخر. لماذا؟ لأن الإنسان سيقف بين يدي الله عز وجل ويسأله عن هذه الدنيا، عما فعل في هذه الدنيا، لذلك نراه ملتزما بالشريعة، ملتزما بحدود الله عز وجل، يخاف أن يتجاوز ذلك، يخاف أن يقف بين يدي الله عز وجل وقد حمل الكثير من الخطأ. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا إلى أن هذا الإيمان الذي نحن عليه يجب أن يوصلنا إلى مكارم الأخلاق، ويرشدنا الحديث أيضا إلى التنبه إلى ألسنتنا، وأن هذا اللسان صغير جرمه، عظيم طاعته وجرمه. الإنسان صغير جرمه حجمه، عظيم طاعته وجرمه، سهل عليه أن يقوم بهذه الجرائم مع صغر حجمه، سهل عليه أن يقوم بالطاعة، سهل عليه أن يقوم بالمعصية. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا إلى الانتباه إلى ما يخرج منا من كلام، فيقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذه كلمة جامعة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، مقتضاها وجوب حفظ اللسان من الكلام إلا في خير. قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلينتبه الإنسان إلى أقواله، فهناك من يسجل ومن يكتب عليه، فيجب أن يكون محسنا في كلامه، محسنا في تعامله مع من يسجل عليه، محسنا في علاقته مع الله عز وجل، أن يعبد الله كأنه يراه، فلا يقع فيما يؤذي بلسانه. واللسان نعمة من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريب، فإنه صغير جرمه، عظيم طاعته وجرمه، إذ لا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان، ولا يكب الناس على وجوههم في النار أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وما سوى ذلك لا خير فيه من الكلام. فاستقامة اللسان من خصال الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فلا ينبغي للإنسان أن يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا، وهو الذي ظهرت فيه مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. يقول معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: قلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ صحابي يسأل عن هذا اللسان وما يخرج منه من كلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوجه إلى خطر اللسان. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا من جامع كلامه صلى الله عليه وسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا أفضل المسلمين. لسانك ويدك، الأقوال والأفعال، لا تؤذي بلسانك أحدا من الناس، ولا تؤذي بيدك أحدا من الناس، اجعل لسانك عن المؤذي وعن المنكر صائما، واجعل يدك عما لا يرضي الله صائمة، اجعل هذه الجوارح صائمة عن المنكر قائمة بالخير وبالحق، فعند ذلك تكن مسلما حقا، تكن مسلما حقا. إذا أردت أن تعرف نفسك وإذا أردت تعريف نفسك فقل المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وطبق ذلك على نفسك، طبق ذلك على نفسك، فإذا سلم الناس من لسانك وسلم الناس من يدك وأفعالك عند ذلك تكن مسلما، وإلا فأنت في أول الدرجات في ركن الإسلام. يقول علماء التربية الإسلامية: كل عضو خارجي مفتوح عدا اللسان، كل عضو خارجي مفتوح عدا اللسان، الأذن، العين، الأنف، كل هذه مفتوحة إلا اللسان، فعليه قفلان: فك الأسنان والشفتان، فك الأسنان والشفتان، ومع ذلك يتفلت اللسان منهما. الله عز وجل جعل على اللسان قفلان ثم قفلا، جعل على اللسان قفلين، الأول فك الأسنان والثاني الشفتان، ومع ذلك يتفلت هذا اللسان. يرشدنا هذا الحديث أيضا أن الكلمة أسيرتك، فإذا خرجت من فمك كنت أسيرها، كنت أسيرها، عند ذلك تحتاج أن ترضي صاحبها من حسناتك، تحتاج أن تتوب وأن تستغفر. هذه الكلمة أنت تحبسها، تسيطر عليها، أنت بها زعيم، لكن لو خرجت منك فعند ذلك ستندم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث للصحابة أن المفلس من يأتي يوم القيامة بعمل، بصيام وصلاة وأشياء جميلة، ثم بعد ذلك يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا وقذف هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فألقيت عليه فألقي في النار. وهذا ما يحصل كثيرا بسبب اللسان، أنت تصوم وتتصدق وتصلي وتأخذ الحسنات، بعد ذلك تتكلم على الناس وتعطيهم هذه الحسنات، وبعد ذلك إن لم تفي هذه الحسنات أخذت من سيئاتهم ثم طرحت عليك وطرحت في النار. فيجب أن تنتبه، لا تكن من المفلسين، لا تكن من المفلسين، فالكلمة أسيرتك، لا تجعلها تتفلت إلا إذا كانت في خير، إذا كان هذا الكلام في الخير اجعله ينطلق الكلمة الطيبة صدقة، إذا كان الكلام في الشر احبسه، اصمت، لا تتكلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا خطر الكلمة: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. الكلمة يجب أن يكون عندك ميزان لها. إذا كانت من رضا الله عز وجل تكلم بها، فربما دلت إنسانا على الهدى، ربما دفعت عن إنسان الردى، ربما نقلت إنسان من الشرك إلى الإيمان. الكلمة الطيبة التي تكون من رضوان الله عز وجل ترفعك، ترفع درجتك. أما الكلمة التي تكون من سخط الله عز وجل هي في الدنيا تهلكك قبل الآخرة، تدخلك في العذاب قبل أن تنتقل فتلقى الله وقد أمر بك إلى النار. لذلك لا يستهين الإنسان بكلمة مهما كانت صغيرة، مهما كانت صغيرة، لأن الإنسان إذا قال لإنسان آخر وأشار إليه أن يقتل أخاه بشطر كلمة، بعث يوم القيامة مكتوب على جبينه آيس من رحمة الله بشطر كلمة. لذلك يجب أن ننتبه إلى الكلمة التي نعبر بها عن الخير وعن الشر. هناك جماعة من المنافقين تكلموا في حق الصحابة بكلمات أخرجتهم هذه الكلمات من الإيمان إلى الكفر. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المسجد: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله ابن عمر: وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله تنكبه الحجارة. هذا الذي تكلم على الصحابة، تكلم على قراء الصحابة أنهم أرغب بطونا، أكذب ألسنة، أجبن عند اللقاء. هذه الكلمات أنزل الله عز وجل فيها قرآنا يكفر هذا الرجل الذي تكلم في حقهم. فيقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: رأيته هذا الرجل متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله إنا كنا نخوض ونلعب، نحن نمزح، نحن نتكلم هكذا سفها، يتكلم بكلمات لعب، خوض يخوض في الكلام لا قيمة لها، لماذا يعني أنا مسؤول عنها؟ يقول: يظنها كلمات قليلة لا أثر لها، من حقه أن يتكلم بها. لكنه يطعن في الصحابة، يطعن في شخصيات الصحابة، يتهمهم بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يجيبه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب؟ يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. فما بالك بالذين يتكلمون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذونهم، من الذين ينتسبون إلى هذه الأمة زورا وبهتانا. ما رأيك؟ ماذا تقول في هؤلاء الذين يتكلمون بحق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ جوابهم: لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. جوابهم لا تعتذروا، كما قال الله عز وجل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شعيرة إيمانية، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وسوى ذلك من لا يعظم فإنها كفر. لذلك إذا رأينا الرجل يتكلم كلمة في حق صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو زنديق، قد خرج إلى جادة أخرى بعيدة عن جادة الحق. وكل يوم نحن نرى من هنا ومن هناك هذا يتكلم بحق صحابي وهذا يتكلم، وهناك من ينتسب إلى هذه الأمة يكفر كل الصحابة أيضا من رافضة وغيرهم، يكفر كل الصحابة، يعتدي على شعيرة من شعائر الله. فماذا نقول لهؤلاء؟ جوابهم ما قاله الله عز وجل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لذلك يجب أن ننتبه إلى ألسنتنا. ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر. تقول للرجل: يا أخي كل حرام، أنا لا أكل الحرام، اظلم لا أظلم، افعل الزنا لا أفعل الزنا حرام، اسرق لا أسرق أنا مؤمن، اشرب الخمر لا أشرب الخمر، لكنه في الوقت نفسه يطلق للسانه العنان، يتكلم في حق الناس شرقا وغربا، لا يستطيع أن يضبط هذا اللسان، لا يستطيع أن يتحفظ على لسانه، يتحفظ كذب حرام كذا زنا ظلم يتحفظ، لكنه إذا جلس وتراه يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. كم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك، قد غفرت له وأحبطت عملك. هذا الذي تكلم بكلمة أحبطت عمله، ما هي هذه الكلمة؟ يقول: والله لا يغفر الله لفلان، فلان لا يغفر له الله، يتألى على الله، ينصب نفسه حاكما بين يدي الله عز وجل. فجاءه الجواب: قد غفرت له وأحبطت عملك، من ذا الذي يتألى على الله؟ من ذا الذي يتألى على الله؟ كلمة واحدة تحبط العمل. فهذا العبد الذي قد عبد الله ما شاء أن يعبده أحبطت هذه الكلمة الواحدة عمله كله. فيجب أن ننتبه إلى الكلام الذي نقول. هل حاسبنا أنفسنا في اليوم كم كلمة نتكلم؟ هل كلها من رضوان الله عز وجل؟ المجالس التي نجلس فيها هل كلها من رضوان الله عز وجل؟ اللقاءات فيما بيننا، الكلام الكثير الذي نطلقه من الصباح إلى المساء، هل حاسبنا أنفسنا على هذه الكلمات؟ هل تحرزنا عن الخطأ؟ هل تحرزنا عن الكلام الذي يفضي إلى الشر؟ يجب أن ننتبه إلى ألسنتنا. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. دخل عليه عمر ووجده يجبذ لسانه. فقال عمر: مه يعني دع، غفر الله لك. فقال أبو بكر: هذا الذي أوردني الموارد. يريد للسانه أن يصمت، أن لا يتكلم، لأن الكلام ربما يختلط معه شيء يبعد الإنسان عن الله عز وجل. اليوم هناك شهوة عند كثير من الناس للكلام فيما ينفع وفيما لا ينفع، فيجب أن ننتبه إلى ذلك، يجب أن ننتبه إلى ذلك. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. ويقول علي رضي الله تعالى عنه: بكثرة الصمت تكون الهيبة. ويقول أبو نعيم في حليته: إن الإنسان ينبغي له أن لا يخرج من كلامه إلا ما يحتاج إليه، لا يخرج من كلامه إلا ما يحتاج إليه، كما أنه لا ينفق من كسبه إلا ما يحتاج إليه. من كسبك أنت لا تنفق إلا ما تحتاجه، كذلك من لسانك ما تحتاجه قله، أنفق من لسانك للضرورة، كما أنك تنفق من جيبك للضرورة. ويقول: لو كنتم تشترون الكاغد للحفظة، لو تشترون الأوراق للحفظة من أجل أن يكتبوا عليها، لسكتتم عن كثير من الكلام، لسكتتم عن كثير من الكلام. في المساء عندما تحاسب نفسك ترى أنك كتبت 50-100 صحيفة وأنت تتكلم دائما، في كل مجلس تتكلم 20 صحيفة، 30 صحيفة، 40 صحيفة، في المساء تكون قد جمعت 50-100 صحيفة، تقول كل هذا أنا تكلمته. نعم أنت تكلمت، لكن لا تستطيع أن تراقب نفسك، لا تنتبه كم تكلمت إلا بعد أن تظهر صحيفتك وتقرأ هذه الصحيفة، فترى نفسك أنك أسرفت في الكلام. يرشدنا هذا الحديث وهذا التوجيه النبوي إلى إكرام الجيران، وإكرام الجيران من مكملات الإيمان. الإيمان يزداد وينقص، إكرام الجيران من مكملات الإيمان ومن الإيمان بالله واليوم الآخر. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب أحسنوا إلى هؤلاء. الله عز وجل يأمرنا بالإحسان، يأمرنا بالإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم، يأمرنا بإكرام الجار حتى تكون الرابطة قوية بين أفراد المجتمع الإسلامي، كالجسد يشد بعضه بعضا. فيجب علينا أن نحافظ على هذه الرابطة، رابطة الجوار. وهذه الرابطة، رابطة الجوار، رابطة عظيمة. والجار ذي القربى الذي ورد في الآية يعني الذي بينك وبينه قرابة، والجار الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابة كما يقول ابن عباس. والجار في العرف هو القريب من الدار، سواء كان من الأقارب أو من الأباعد، وسواء كان مسلما أو كافرا، كل هذا يسمى جار. فحرمة الجار عظيمة في الجاهلية، عظيمة في الإسلام، معقولة مشروعة مروءة وديانة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، سيجعل له ميراثا من جاره، لشدة الرابط والعلاقة فيما بينهما. ربط الله عز وجل بين الجوار، وهذه الرابطة تقوم على الحب، وهذا الحب قائم على الإيمان، وهذا الإيمان متعلق بالله عز وجل وباليوم الآخر. وحدود الجيران اختلف فيه العلماء، فذهب بعضهم إلى أن حدود الجيران 40 دارا من كل ناحية، وهذا ما ذهب إليه ابن شهاب والأوزاعي. لكن عند مالك رحمه الله لا يوجد له حد، والظاهر أنه موكول إلى ما تعارفه الناس، موكول إلى العرف. ومراتب الجيران: الأول الملاصقة، الجار الملاصق بك، والثاني المخالطة بأن يجمعهما مسجد أو مجلس أو بيت من البيوت، هذه المرتبة الثانية. والجيران أقسام، الجيران ثلاثة: جار له حق، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. الجار الذي له ثلاثة حقوق: فالجار المسلم ذو الرحم، فله حق الإسلام وحق الرحم وحق الجوار. أما الذي له حقان فالجار المسلم له حق الإسلام وحق الجوار، والذي له حق واحد الجار المشرك له حق الجوار، له حق الجوار. فيجب أن تنتبه، لك جار مشرك له عليك حق واحد، حق الجوار، جار مسلم له عليك حق الإسلام وحق الجوار، جار مسلم قريب له حق الإسلام، حق الرحم وحق الجوار، له ثلاثة حقوق. فيجب أن تنتبه إلى هذه الرابطة. من صور إكرام الجيران التي وردت في الحديث، يقول أبو ذر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. إذا طبخت مرقة أكثر ماءها، ربما لا تكفي، يعني لا يكفي اللحم للجيران، فأكثر الماء واجعل لهم هدية، واجعل لهم من هذا الماء هدية من هذا المرق. وتقول السيدة عائشة: وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا، الأقرب بابا، الملاصق، إلى الملاصق. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة، أن تهدي لها فرس نشاة، فهذا يربط الإخوة برباط قوي ويجعل المحبة في القلوب. فالهدية كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم تربط بين الجيران، تربط بين الجيران. جارك لو شم قطار قدرك ينتظر منك ماذا تفعل أنت أيها المسلم؟ هل تهدي له أو لا؟ هل تقوم بحق الجوار؟ يجب أن تكرم هذا الجار بما أكرمك الله عز وجل، وهذا من الإيمان. مثال تطبيقي من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حق الجيران. قال مجاهد يحدث عن أبي هريرة يقول: كان يقول أبو هريرة: الله الذي لا إله إلا هو يقسم، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، على طريق الناس الذين يخرجون منه من مجلس أو من المسجد. قال: فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بعمر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل. أبو هريرة ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الصفة راوية الإسلام، جائع، خرج لا يستطيع الاعتماد على نفسه، يعتمد بكبده على الأرض من الجوع، وهذا حال كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني، فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي. النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من المسجد، من المجلس الذي كان فيه، نظر إلى أبي هريرة وعرف ما في داخله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. يقول: ومضى فتبعته، فدخل فاستأذن، فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي، فادعهم لي. أضياف النبي وجيرانه، جيرانه يجلسون بجانب جدار المسجد، هذا مكانهم، جيرانه وضيوفه صلى الله عليه وسلم. قال، يقول أبو هريرة: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. يقول أبو هريرة: فساءني ذلك، قدح فيه لبن، ساءني ذلك، كيف أدعو أهل الصفة وأنا جائع وهذا لا يكفي؟ قال: فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة، ما هذا اللبن في أهل الصفة، ماذا سيكفي؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. يقول: إذا جاءوا سيأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم بحق ضيافتهم، فما الذي سيبقى من هذا اللبن؟ قال: ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، لا بد أن أذهب وأدعو أهل الصفة، لا بد من تنفيذ الأمر، وإن كان في نفسه شيء آخر يفكر به. لكن الذي علم ما في نفس أبي هريرة وهو جائع واطلع على ما في نفسه، سيكون بعد ذلك عنده خبر آخر. قال: فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم، خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم، فأخذ القدح صلى الله عليه وسلم فوضعه على يده. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح ووضعه على يده، نعم، فنظر إلي فتبسم، فنظر إلي فتبسم. النبي صلى الله عليه وسلم علم ما في نفس أبي هريرة مرة ثانية، علم في الأولى أنه جائع فقال له الحق، والآن علم ما في نفسه ومن تفكيره في الأمر ما الذي سيبقى سيفضل من هذا القدح الذي فيه اللبن، لكن هذا القدح فيه بركة النبي صلى الله عليه وسلم، لمسته يد النبي صلى الله عليه وسلم، فيه الإعجاز المؤيد للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فوضعته على يده فنظر إلي فتبسم، فتبسم، إذن هذا التبسم ينبئ عن شيء عظيم، رسالة إلى أبي هريرة. قلت، فقال أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال بقيت أنا وأنت، قلت صدقت يا رسول الله، قال اقعد فاشرب، فقعدت فشربت، فقال اشرب فشربت، فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد لها مسلكا، قال فأرني فأعطني، فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة صلى الله عليه وسلم. هذه الحكاية تنبئك عن عظيم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، كيف يتعامل مع أضيافه، مع أبي هريرة، مع أهل الصفة، مع جيرانه، كيف قدمهم على نفسه، كيف سقاهم، كيف دعا لهم بالبركة. هكذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة وهو القائد وهو الأسوة لنا جميعا. لذلك هل لا سألنا أنفسنا جميعا، هل لا آثرنا هذا الجار، آثرنا هذا الضيف، فكرنا في الجيران، فكرنا في الضيوف، فكرنا ما بات ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جنبه وهو يعلم جائع وهو يعلم به، هل فكرنا بهذه المعاني أم أوصدنا أبوابنا دون جيراننا ودون ضيوفنا؟ يجب على المؤمن أن ينتبه، هذا الجار وصية الله، هذا الضيف وصية الله، حقه من حق الله، رضاه من رضا الله عز وجل، إذا أرضيته وقمت بحقه وأكرمته يكرمك الله عز وجل، فأنت تعامل الله لا تعامل الخلق. ومما يرشدنا إليه هذا الحديث أيضا أن إكرام الضيفان من مكملات الإيمان، من مكملات الإيمان، يقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف من مكارم الأخلاق والمروءة، والشخص كريم المعدن، الشخص كريم المعدن لا شك أنه يؤثر ضيفه على نفسه. يقول علماء الأخلاق الكرم والشجاعة صنوان، لا تجد كريما جبانا أبدا، ولا تجد شجاعا بخيلا أبدا، لأن الشجاع يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، فإذا كان يجود بنفسه فهل سيبخل بماله؟ قوله صلى الله عليه وسلم فليكرم ضيفه، يقول الخطابي: أن يتكلف له يوما وليلة فيتحفه ويزيد في البر ما يحضره في سائر الأيام، ما يحضره لنفسه يزيد عليه إكراما لهذا الضيف في اليومين الآخرين، يقدم له ما حضر في اليوم الأول يزيد في إكرامه، بعد ذلك في اليومين الآخرين يقدم له ما حضر، فإذا مضت الثلاث فقد مضى حقه، فقد مضى حقه في الضيافة. انقسم العلماء أن هذه الضيافة لهذا الضيف هل تكون في القرى أو في المدن، أم في القرى والمدن؟ الجمهور على أن الضيافة حق في القرى وفي المدن، ذهب بعضهم إلى أنها حق في القرى وفي البادية، أما في المدن فيوجد ما يشتريه الإنسان ويوجد المكان الذي ينام فيه، فحقه فقط في القرى لعدم وجود أسس الحياة. مثال تطبيقي لإكرام الضيف في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، مجهود متعب جائع، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، ثم أرسل إلى أخرى فقالت له مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك، لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة، من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أننا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين، الرجل وزوجته باتا جائعين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفيكما الليلة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. جاء الوحي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما صنع هذا الأنصاري وما صنعت زوجته في حق هذا الضيف، ضيف الله وضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفيكما. هذا العجب وهذا التعجب دال على الرضا في حقه تعالى، الله عز وجل عالم لا يتعجب، لأنه عالم بالأمر. الذي يتعجب ويستغرب هو الذي لا يدري ولا يعلم بالواقع، لكن الله عز وجل مطلع. فهنا لقد عجب بمعنى رضي لكم هذا وأثابكم عليه على هذا الصنيع. من الذي أرسل الضيف؟ الله. من الذي جعله عند هذا الأنصاري؟ الله. الله هو الذي أكرم الأنصاري بهذا الضيف ثم أكرمه بعد ذلك بالعطاء، إذا أراد أن يظهر فضله عليك، خلق ونسب إليك، خلق ونسب إليك، أراد أن يكرمك فأرسل لك الضيف، فكان منه سبحانه وتعالى الإكرام، كان منه الإكرام. إذن المراد بالعجب هنا رضا الله عز وجل بهذا الشيء، ومجازات هذا الأنصاري على ما فعله، وأنه عظيم، وأنه عظيم آثر على نفسه، ترك أولاده وزوجه ونفسه جائعين، ثم قدم هذا الزاد لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم رسول البشرية، زوجاته واحدة تلو الأخرى لا يوجد في بيتها طعام تقدمه لهذا الضيف. كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم هذه السلوكيات الطيبة حتى نقتدي بها ونطبقها. في النهاية أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ضبط ألسنتنا وأن نقول الخير، وأن يعيننا أيضا على إكرام جارنا وإكرام ضيفنا. ننتقل إلى توجيه آخر من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، توجيه متعلق بضبط النفس، متعلق بضبط النفس وإبعادها عن الغضب، لأن الغضب من الخصائص أو من الخصال الذميمة والخلال المشينة التي نهى عنها الإسلام وحذر منها أشد التحذير، وهو غليان دم القلب وازدياد خفقانه طلبا لدفع المؤذي عند خشية وقوعه، أو طلبا للانتقام ممن يحصل منه الأذى بعد وقوعه. وينشأ عن هذا الغضب كثير من الأفعال المحرمة كالقتل والضرب وأنواع الظلم والعدوان، وكثير من الأقوال المحرمة كالقذف والسب والفحش، وكالأيمان التي لا يجوز التزامها شرعا، وكتطليق الزوجة ونحو ذلك من الأمور التي لا تعقب إلا الندم، مما يدل أوضح دلالة على أن الغضب جماع الشر ومفتاح أبوابه. يقول المؤلف الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، رواه البخاري. فهذه وصية نبوية جامعة لخيري الدنيا والآخرة، أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم من طلب نصيحته ورغب وصيته، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم وصية كلية، وصية كلية، لأن الإنسان إذا ضبط نفسه وابتعد عن الغضب دخل هنا في الخير العظيم. سبب الحديث، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. هذا الرجل يقول أوصني يا رسول الله، يقول لا تغضب، أوصني يا رسول الله، يقول لا تغضب. كأن هذا الرجل ظن أن هذه الكلمة قليلة فأراد كلاما آخر، أراد توجيها آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم يوجه الإنسان حسب حاله، فقال له لا تغضب، خذ هذه الكلمة ستفيدك في الدنيا والآخرة، وهي خطاب لهذا الرجل وهي خطاب للأمة. فإن الإنسان يجب أن يترك الغضب إلا في مواضع يطلب هذا الغضب، يطلب فيها هذا الغضب. وهذا الرجل كما ورد في الروايات هو جارية ابن قدامة، هذا الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة جارية رضي الله تعالى عنه. ما يرشدنا إليه هذا الحديث؟ يرشدنا هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، أي لا تنفذ غضبك. وليس النهي راجعا إلى نفس الغضب، لأنه من طباع البشر ولا يمكن للإنسان دفعه. هذا الغضب من صفات الإنسان أنه يغضب، لكن هنا لا تنفذ هذا الغضب. إن غضبت اضبط غضبك، وعلى المرء أن يمنع نفسه من الغضب جهده ما استطاع، وذلك بمجانبة أسبابه والتمرن على حسن الخلق مع سائر الخلق والصبر طلبا للحق. قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإن غلبه الغضب فتمكن منه ولم يستطع دفعه، فعليه أن يمنع نفسه من الأقوال والأفعال التي يقتضيها هذا الغضب، فإنه إن ظفر بذلك استطاع أن يضبط أقواله وأفعاله عند الغضب، فكأنه لم يغضب، وبذلك يكون العبد الكامل، القوة العقلية والقوة القلبية، يكون كاملا في قوته العقلية والقلبية، ويكون شجاعا شديدا على نحو يحبه الله ورسوله، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والغضب ينقسم إلى أقسام: غضب محمود مشروع، وغضب مذموم. المحمود هو ما وقع في مكانه، وهو ما كان غضبا للدين وغيرة على انتهاك محارم الله، وكان التصرف بعده على وفق ما يقتضيه العقل وجاء به الدين الصحيح، فينبعث حيث تجب الحمية وينطفئ حين يحسن الحلم، وإذا انبعث كان على حد الاعتدال، ووقع التصرف المبني على وفق الشرع في سائر الأحوال، فيتحقق به جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتعطيلها أو تقليلها. أما الغضب المذموم وهو ما كان وفق هوى الإنسان وبتزيين من الشيطان، وهو ما كان باعثه الكبر وثمرته العدوان على البشر، وذلك من أفعال أهل الجاهلية وأخلاق أمة اليهود الغضبية، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. فهذا الغضب مفتاح الشر وجالب الوزر، ينبت في القلوب الحقد والحسد والضغينة، ويفسد على صاحبه دنياه ودينه، ويريده الضلالة بعد الهدى، ويبدله من العافية البلاء. فكم نتج عنه من فاحش الكلام، وكم أوبق صاحبه في الآثام، وكم أحدث من جفوة بين متحابين، وكم فرق بين زوجين، وكم نشع عنه من الخصومات، وكم أحدث من عداوات، وفرق من مجتمعات، وأشقى أهله في الحياة، وربما حرمهم فسيح الجنات بعد الممات. هذا هو الغضب المذموم. هناك أسباب يرشدنا إليها الحديث وترشدنا إليها السنة تعين على ترك الغضب. فالإنسان إذا غضب يجب أن يتذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تغضب. ثم بعد ذلك يجب عليه الجلوس والاضطجاع. إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، يقول صلى الله عليه وسلم. وأيضا يجب أن يستعيذ بالله من الشيطان: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. يقول سليمان بن سرد قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فأحدهما أحمر وجهه وانتفقت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. فقالوا له، قالوا للرجل: قل هذا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان. فقال: وهل بي جنون؟ هذا الرجل يقول: وهل بي جنون حتى أتعوذ من الشيطان؟ ومن الأسباب التي تعين أيضا على دفع الغضب الوضوء. الوضوء يدفع عن الإنسان الغضب لأنه نار في القلب، فإذا توضأ الإنسان انصرف عنه هذا الغضب. قال الله عز وجل في ذلك: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة، يستعين الإنسان بالصبر والصلاة بالوضوء والصلاة على الغضب. ثم بعد ذلك من الأسباب المعينة على ضبط الغضب السكوت، وهو دواء عظيم للغضب، لأن الغضبان يصدر منه في حال الغضب أقوال وأفعال، فإذا استطاع أن يسكت فعند ذلك يسلم، فإذا استطاع أن يسكت يسلم. يقول مورق العجلي رحمه الله: ما امتلأت غيظا قط ولا تكلمت في غضب قط، بما أندم عليه إذا رضيت. إذا غضبت لا أتكلم، حتى إذا رضيت لا أندم. لماذا؟ لأنني لم أتكلم. ومن الأسباب أيضا التي تعين على ضبط الغضب ذكر الله عز وجل. يقول الله عز وجل: واذكر ربك إذا نسيت. قال عكرمة يعني إذا غضبت. وأيضا يجب أن يتذكر الإنسان ثواب كظم غيظه، فعند ذلك يعني ينصرف عن الغضب. قال تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال سعيد بن جبير: هو الرجل يغضب الغضب فيذكر الله تعالى فيكظم الغيظ. هذه أسباب تعيننا على ترك الغضب. الغضب صفة مذمومة إن لم يكن في مكانه، فيجب على الإنسان أن ينتبه إذا غضب أن يبتعد عن الأقوال والأفعال التي تؤذيه في قادم الأحوال. لذلك يجب أن ننتبه إلى هذه الوصية العظيمة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونحسن أخلاقنا في التعامل مع الآخرين. وإذا سيطر علينا الغضب يجب أن ننتبه جدا، ولا نقع في منزلق من منزلقات الشيطان والهوى والنفس التي تدفعنا إلى ما يرضي الله. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن يخلقنا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد معلم الناس الخير وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.